جوهر يصل العباس، نادي أصحاب الثمورة، نادي الأنصار، ونادي إيش أصحاب الثمورة اللي بايعوها على هذا. فناداهم، فلما سمعوا يعني صوت العباس ولوهم رجعوا رجعوا. الذي ما رضي لهم جمله أو كذا يتركهم وينزل بسلاحه ويروح إلى السلطان. فاتقوا معهم ما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام التراب، كاهت الوجوه، ما كان أحد منهم إلا ودخل تهدك ثم ولوها ولو المشركين المرض. الله، واضح؟ منهم أنا ما ذكرت هذه القصة إلا بسبب أبو سفيان ابن الحارث، الحارث هذا علم، لكن ما أفادت له التعريف لأنها معرفة العلمية، واضح؟ وهذا الشاهد فيه. هذا الاسم الذي هو نكره يقبل مؤثرا فيه التعريف على الأسماء التي تقبل ألف مؤثرة فيها التعريف، رجل الرجل، فرس الفرس، دار الدار، كتاب الكتاب. والثاني من أنواع النكرة ما يقع موقع ما يقبل ألف المؤثرة للتعريف ولكن بلفظه لا يقبل، مثل جي بمعنى صاحي، جي بمعنى صاحي لا يقبل لفظه أل، ولكن واقع موقع ما يقبل أل وهو صاحب الصاحب، ولذلك كان نكيا، كان ذو هذا نكيا. هذا معنى. والثاني ما بقع موقع ما يقبل أل ولم يقبل لفظه أل، آخر مثل ذي بمعنى صح لا يقبل أل ولكن واقع موقع ما يقبل، واضح؟ هذا الكتاب طيب. وكذلك من وما، من وما لا يقبلان أل ولكن نكيرة، ولكنهما نكيرتان. ليه؟ لأنهما واقع موقع ما يقبل أل وهو شيء وهو إنسان. مررت ويس بمن؟ بمن معجب، معجب لك؟ أعرف الجملة، أعرف معجب ما تفعل، ما تقدر. مررت بمن معجب لك؟ طيب نعم، من؟ معلمة جميل كيف تعيش بمسؤول؟ هذه هي على كل لك يعني ما على سجدي. في محل جر. بالباء. طيب. هذا الاسم. هذا الاسم من هناك نكرة ولا معرفة؟ ولما؟ ما يقبل أن. وهو إنساني. هيا معجبنا تشعر به معجب لك صفة لمن؟ لمن؟ صفة من جهة ايش؟ هذا معجب، هذا مشروع بالكثرة. من هذا ايش؟ لا انا ما قلت لكم، خلي بيني وبين بيني وبين المعلم. ليه؟ يخبر واحد يقول لك يا اخي بمن هذا، من هذا يعني على السكون. هيا معجب، هذا مزروع لفظا بالكثرة. كيف تكون صفة؟ والصفة مشترط فيها ان تتبع موصوفة، لان من مجرور محلا. مجرور محلا. طيب وهذه الصفة، وهذه الصفة تبعت منصوبها في ايه؟ كم تبعت منصوبها؟ هات يا ولد كم مشيها تبعت؟ طيب ايش دليلك على ان من نكره؟ مفسرينك على أن من نكرة. إنها وقع موقع ما يقبل أجل. لا في نكرة في دليل في اللغة. لا. لا وين وين الوصف. الوصف. الوصف دليل على أن من نكرة. هلا معناه المعرفة لا توصف. يوصف. لكن أقول لنا لا. هذه العلامة شوف الكتاب وشوف الاسموني وشوف دليل على أن نكرة الوصف. ما جعل العرب هذا علامة إيش؟ تمثيل الاسم. ما جعل جعلوه. قال الشيخ ما هو كذا دلالة الوصف ان الوصف جاء نكرة. لا الوصف جاء نكرة. لا معرفة نكرة ولا معرفة؟ دليل على ان هذا نكرة. لا ولكن هذا ما جعلوه علامة لتمثيل لان المعرفة توصف. مو علامة انا اقول يا شيخ. الدليل على ان من نكرة الوصف. اسمع لان الوصف يتبع الوصف. كل هذا يكفي فيه الدليل الواحد وهو ان من هذا في محل انساني مررت بإنسان يعني معجب لك أو مررت بشيء معجب لك هذا الذي جعله علامة تنكير من هذا ولذلك أجابها الكتاب كمان ما قال أنه موصوف بالنكرة ولذلك أنا أريد من الكلام أن يتبعوا ابن عقيل كذلك وكذلك الإسموني وكذلك هذا جعلوا علامة كوني من وما نكرتين أنهما إيه واقعتان موقع ايش نكرة هذا الكلام الصحيح واضح ما هو انهما موصوفتان واضح الوصف جاء نكرة يقول الوصف جاء ولو جاء الوصف نكرة ما له هذا علامته تنكير يقول علامته تنكير من هذا كما قاله الكتاب قال لك انها واقع موقع ما يقبل ان وهو ايش شيء وهو انسان هذه العبارة التي يريده موصوفة ولكن ما قالوا علامة لا ما جعلوا علامة تذكيرها أنها موصوفة بمعجزة أمشوا علامة مشى عليه الجدل واضح ولا لا مشي ما فهمت الاعتراض الشاهد فيه أن من هنا يعني بمعنى أنك واقعة موقع دالة موقع ما يقبل أد وهو إيه وهو سيد وكذلك نحن الصهن صهن هذا نكرة ولا معرفة ها ولم من هو الذي وين دليلك على أنه نكرة تقبل الف ولا لا فتاين ابن مالك وهذا الكتاب قال لك يعني علامته كل اسم نكره ان تقبل الف مؤثرة فيه التعريف نعم فهين ما تقبل الف نعم اذا ليش تقول نكره اسمع يا اخي خلوني اذا سال واحد هذا ما هو من الادب الانسان اذا سال واحد خصه بالسؤال يعني لا يجيب الا الواحد كم ما يقدر على يجب واحد صحيح ولا أنا أريد أن أعلمه بسهل فهين هذا التنوين هذا هو الذي يدل على تنكير ولكن واقع موقع سقوطا واضح وسقوطا هذا يقبل السقوط واضح هنا على بمعنى المصدر ولا بمعنى الفعل صح بمعنى السكوت لا فهم بمعنى السكوت من كل كلام سكوتا كمان مصر بمعنى السكوت لكن هو واقع موقع الفعل ما لا هذا موقع موقع المصر هذا سكوتا هذا المطلوب منه هو السكوت ايش هذا الكلام معناه سكوت من كل كلام معناه سكوتا هكذا واضح ولا واما ايش واما الصهم بغير تنوين هذا علم على الكلام الذي ينتفي معنى سقوط من الكلام الذي ينتفي ما موت معناه هو سقوط من كل كلام معرفة انتم راجعوا الكتب تشوفوا كل شيخ يقول تجيبون قواعد وعجوه نعم معرفة نعم ما السبب في ذلك؟ ايه؟ ما السبب في ذلك؟ ما معرفة ابي هنا التعيين الكلام الذي ينتفي فأمرت به فهو يقول ابن مالك في المسائل في أسماء الأفعال يقول له فهو معلوم وما لم ينكر فهو معلوم يسوى إلى ما قال لكم هذا نعم هذا ولأن العلم على الكلام الذي أنت فيه وأما فهم بالتنوين معناه يشمل كل كلام ويسقط من كل كلام فهمت ولا هذا فرق بين الجهل لكن يا شيخ هي مشكلة يا شيخ يا أخي ما عندنا مشكلة ولا درسناه على العلماء ما درسه العلماء ما في بس اسم الفعل واقع موقع الفعل مو موقع المصدر المصدر هذا ما هو بمعنى الفعل هذا ما هو بمعنى المصدر الفعل بنفسه يقتله المصدر أمشى معنى اسم الفعل معنى الفعل ولا معنى ولو كان اسم الفعل بمعنى الأمر هذا المصدر هذا بمعنى الأمر لأنها أصل الفعل أصل أسقط سقوطا والمصدر الأصل وأي أصل يقول ابن باز اللهم آمين فتح الله عني وعنك أسمع وكذلك إيه أسمع ومعرفة الآن القسم الثاني من قسم الاسم معرفة معاني المعرفة هذا فرق عن النكرة الأصل نكرة والمعرفة هي عبارة عن نوعين أحدهما ما لا يقبل البتة ولا يقع موقع ما يقبلها نحو ديدون مقعول مطرق هذا أبوت البتة ولكن هذا العامل لا يظهر يقول وهمزته كم همزة القصر من ال كل همزة من ال يعني إلا همز البتر سمع بالقطع البيت وهمز البتر بالقطعي سمع هذا البيت ولا أدري لا من فرح حفظته ولكن من أفواه العلماء اللي يدرسون اللغة العربية من أفواه الشيوخ وهمز البتة بالقصعي سمع بالقصع ولكن همز ال هذا كله همزة وصل إلا همزة إلا همزتها يعني البتة خذ هذا اكتبه البتة لا يجوز هذا التصيله وعامله كمان محذوف وجوبا لان المصدر هذا يعني بدل من لفظ من لفظ فعلي هذا شطر بيت هو شطر بيت شطر البيت الشطر الثاني ما حذفته في ابيات حذفته انا حذفته الشاهد مين هو واما الثاني القافيه الثانيه واضح امسك قالك ايش هو البيت ايش هو البيت وهمز البتة بالقصعيف وكذا ها دور الثاني إذا المصدر الذي نبع به هذا معرفة لا يكون معرفة لماذا نختل المعرفة نكرة يكون نكرة ويكون معرفة البتة هذا فيه ألف ألف واللام صار معرفة ولكن فلن زور يقول ماذا لن تعالي لن هذا ما فيها ألف مصر الواجب حشو عاملي ها ولكنك يا رأي لا حول ها وهمز البتة بالقطعي سمع ها ها البتة هذا الثاني الثانية هو الثاني ها واضح بكتا نعم الأول ولا يقع موقعها ما يقبله والثاني ما يقبل أل ولكنها غير مؤثرة للتعليم نحو حارس الحارس لا يقبل لا تؤثر فيه نعم عباس يقبل أل هذا العلم العباس لكن لا تؤثر أل في التعليم لأنها معرف بالعلمية واضح وكذلك يعني ضحاك الضحاك فإن أل الداخلة عليها لذبح الأصل فيها وهو أنها صفة. نعم لذبح ما أركان عنه الوقية كما قاله ابن مالك ترشيته. وأقسام المعارف، انظر هذا الكتاب كثير من أحسن ما يقول. وأقسام المعارف يعني لذبح الأصل يعني إيش يعني الأصل ما نكر لا أصل هذا معناه أنهم لمحوا فيها لمح العرب في هذه يعني الوصية ولذلك دخلت عليه الحرب. النعمان ما فيها وصف. أه؟ النعمان إيش وصف النعمان؟ أيه النعمان. النعمان هذا زينت عليه بل نعم نعمان لا صارت زينة لكن وصف النعمان؟ نعمان لا ولكن لا يصبوا بالدم مزيد الدم ونقالوه عن هذا يعتبروا في انه اسم مزيد يقبل الالف نعمان. نعمان لا ما هو التنكر لكل واما حارس اعتبروا فيه انها وصف. انظر من الصروح في قول ابن مالك وبعض الاعلام عليه دخل من حماق كان عنه يوقي ولكن ما تشوف الا زي ما قلت لك. يقولون الاصل التنكير يا شيخ واما الاصل الوصف ما هو الاصل هو اذا كل الف رجل كمان معرف. لا لكن نقلت العالميه يا شيخ نقلت هنا هذا انا لي اقول وليس مرتجل. يا اخي الوصيه هذا هي التي نقلت عليه وصار اعلم. اي نعم وكذا النعمان ما في اعطيني الكتاب نعمان عندك الان ايش عندك؟ نقول من الوصفيات على نعم هذا اسمع خليه يقدم ايه وصف البيت يجيك الان لان عندنا ما هو لا يا شيخ لا بس المسألة خلافية يا شيخ ولا يا أخي ما نتبع هذه تبغي تودي فكرت ما هو ما في فايدة. طيب خلاص نمشي نمشي ما أركان عنه نقي أن هذه الأسماء عباس وحسن وحارث وضحاك هذه الأسماء في الأصل يعني صفات ولكن نقيت عن تلك الصفات كما ياتي ومنه ما قوله نعم الى العالميه وصارت علامة. فلمح العرب نعم فيه الاصل وهو ايش؟ الصفة من العلم فارسلوا عليه الالف ولكن هذا لا تفيد التعريف لا تؤثر التعريف فيها لان هذه الاسماء معارف معرفة بايش؟ بالعلمية عباس هذا علم على عم النبي العباس وكذلك حارث علم كمان على ايه على على على عمه كمان الحارث بن عبد المطلب نعم من اعمام الرسول عليه الصلاة والسلام ودخلت عليه ال وولده اسلم ولكن الحارث مات على الكفر وكذلك الزبير ها نعم عبيدة بن الحارث كمان هذا كمان ولكن الحارث هذا غير الحارث هذا من أعمام الرسول له عشرة أعمام ما أسلم منهم إلا كذا إلا حمزة والعباس من إيش نعم عباس هذا شيخ زبير وصف ها زبير ما هو وصف ما هو وصف أنا ذكرته عشان أنه وصف. طيب يقول الزبير ما دارت فيه أل يا شيخ تزاد فيه أل يا شيخ تزاد ما هو التنكير هذا اللي يجي التنكير هذا يا شيخ مذهب الجمهور من التنكير يا شيخ مو الوصف انتهى قال الأصل التنكير وانت عندك وتعرف هذا وضي هذا الذي التصريح يا شيخ ذكر هذا وروح التصريح الاسمون والكتب كلها قالوا لكن إنها ما يعني لأصلها المحسنة ومنهم منقول عن المحسنة عن النكرة منقول عن المحسنة خلوها طيب هيا شاهد خطب عن النكرة كان ولا ما هو نكرة لا أقول بشيء يعني التصريح عن الرأس طيب خلاص هذا ما فهمت إما ما فهمت ما قال لك تخلعبه فهمك نعم أو كثرة كلام ثاني أبدا خلي نحن الآن شغلنا زهران هذا بأشياء صفحة 83 ها؟ ها؟ هذا استبعد أعطيه هذا قول لي 83 ها؟

يا حجر ها انتبه توضيح حجر. وهذا فيه شاهد لهذا الحديث الصحيح في البخاري، رواه البخاري هذا توبي حجر ورواه مسلم، فيه شاهدان أو فيه ثلاثة شهود. هل أذكر هذا الشباب؟ والثاني وين وين الشاهد الثاني؟ حذف العامل في ثوبي، أن المفعول ينصبه فعلا مقدر وينصبه فعلا مظهر وينصبه فعلا مقدر وجوبا وجوازا، وهذا جوازا. ما فهمت الكلام؟ انتبه لهذا. والثالثة بناء النكرة المحصورة بالنداء على الصدر، كما يبنى المفرد العلم المؤرث المفرد العلم على الدم، هذا الذي يبنى عليه. ولو قلت يا رجلان